صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل جلد القط طاهرا؟ وهل يمكن اتخاذه لبسا ويتزين به بعد دبغه؟ القط طاهر من جهة فضلاء، يعني من جهة سوره واللي يبقى من أكله أو شربه هذا طاهر، وأما بوله وروثه هذا نجس. نعم، كذلك دمه نجس. نعم.